السلام عليكم. من أغرب القضايا اللي حصلت في محاكم الأردن عام 98 قصة لزوجين مازن وهيام. لكن قبل 98 في عام 86 مازن تعرف على هيام، شافها في أحد المرات، ومن يومها البنت اخطفت قلبه. هيام فعلا خلته يعني في هيام من التفكير والعشق والغرام، ومات فيها، سوى الهوايل علشان يزوجونه. والبنت كانت موافقة وشافوا خوش رجال. مازن شاب متعلم خلوق من عائلة محترمة، ما عنده مشاكل، ما عنده كذا، زوجوا. ويوم تزوج مازن هيام صار يحبها ويعشقها أكثر وأكثر. الكل كان مستغرب من كثر الحب اللي كان يقدمه مازن لهيام، ما كأنهم زوجين، وإنه يعني تعرفون الزوجين بعد فترة خلاص يعني يصير بينهم شيء أكبر من الحب، يعني خلاص يعني تأقلموا على بعض، يصير بينهم الاحترام، يصير بينهم تقدير وكذا، مو مثل الحب اللي في بدايته، الحب الشغف هذا اللي ما قبل الزواج أو في أول أيام زوج. لا، مازن طوال سنوات زواجه وطوال وجوده مع هيام كان يخاف عليها من نسمة الهواء، والكل كان مستغرب يطالعه يقول هذا ايش فيه، لولا ان احنا نعرف ان انسان صاحي واعي وكذا كان ان قلنا هذا مجنون ولا مسعور ولا في شيء، لان تصرفاته ما هي طبيعية. ما ينام الا تنام زوجته، لما تصحى يصحى معاها، ما تروح مكان الا معاها، وهو يعني ما كانت متضايقة ولا هو كان متضايق من هالشيء، بالعكس كان يستمتع بوجوده مع زوجته هيام. والكل كان يقولون الله يسهل عليه والله يعني يخليهم البعض، وهذا شيء زين وشيء جميل وما في بأس. تطورت العلاقة أكثر وأكثر، رب العالمين رزقهم بعيال، جاهم ولد سماه هاني على اسم أبوه، اسمه مازن هاني، فسمى الولد هاني على اسم أبوه، وجدت بنت سماها حنين، ومستمر العلاقة، وحياتهم الوردية هذه سعيدة وما فيها مشاكل. وأصلا كان مازن يتغاضى عن كثير من الأمور اللي ممكن تعكر صف الزواج اللي بينه وبين زوجته، إلى أن أتى عام 98 يوم الكارثة. مازن قال زوجته، قال لها أبيك توصليني للدوام وقت مبكر، يعني قام من الساعة 6 وقال لها وصليني، ولما ترجعين صح الأولاد ووديهم المدرسة، الظاهر سيارته متعطلة أو ما عنده سيارة، المهم طلب منها توصله. قالت له أوكي. صحة ساعة 6، لبس وجهز نفسه وركب معاها في السيارة ووصلتها للدوام، ورجعت إيه للبيت تصحي عيالها علشان توديهم المدرسة، أو تنصدم بالمنظر اللي شافته يوم دخلت البيت، ولا عيالها حنين وهاني مغمى عليهم، وفيها مثل الرغوة اللي صارت تطلع من الفم، وطايحين بالأرض من الألم، وبدأت تصرخ وطلعت بالشارع، وتدري زوجها بعيدة الآن في الدوام، والتموا عليها الجيران شو اللي صاير، قالت هذا عيالي وكذا، والحقوا علي الله يخليكم، وياخذونهم الجيران ويطيرون فيهم المستشفى، ولا عيالها مفارقين الحياة. وتقوم تدق على زوجها، ويجي زوجها منهار يبكي ويقطع بنفسه، والمرأة المسكينة الأمر يعني أصعب من أنه واحد يتصور، يعني شعور الأم وشعور الأب بأن عيالهم الاثنين الوحيدين اللي عندهم يتوفون بهالطريقة وليش وشو اللي صاير وشو الأسباب. المهم بكي في المستشفى والعالم التمت عليهم وجو أقاربهم والكل يواسيهم وحزين ويبي يعرفون شنو الأسباب اللي أدت إلى وفاة الأولاد الاثنين. تقريبا كان عمرهم يعني 9 سنوات و11 سنة يعني. المهم أحضروا رجال الأمن سجلوا قضية اشتباه لأن تبين معاهم أن الأولاد متعرضين للتسمم ومن مادة شديدة السمية، يعني المادة هذه قاتلة ما فيها روح وتعال. لكن شلون وصلت لهم المادة والعيال نايمين والأم والأب كانوا برا، يعني لا هم كلوا مثلا شيء فيه سم ولو انهم ماكلينه يعني من العشاء، كان متوفي من امس يعني مبين انهم ماكلينه فتره الصباح، فلنا حاولوا ان ينقذون كانوا الى الان على قيد الحياه لكن توفوا في المستشفى. اذن الاولاد اكلوا السم الصبح وقت ما كانوا اهاليهم برا البيت لما كانت امهم بتوصل ابوهم للدوام. الموضوع صار معقد ورجال الامن حطوا المشتبهين الاول والثاني الزوج والزوجه، لكن في احد يسمم عياله؟ كانوا رجال الامن يبحثون عن الوهم يعني، خصوصا باتهامهم لمازن وزوجته هيام بانهم سبب في مقتل اولادهم. ليش يقتلون اولادهم؟ بدأوا يبحثون رجال الأمن عن علاقة الأسرة ببعض، في مشاكل؟ لا، قالوا لا يبا هذول أصلا عائلة مثالية فوق ما تتصور. الأب يحب زوجته ويحب عياله والأم تحب زوجها وتحب عيالها. أجل من اللي عطاهم السم وشلون وصل لهم؟ لو إن السم مع أكل نقول أوكي يمكن في خطأ حصل، الأولاد أكلوا مثلا شيء موجود في الثلاجة وفي سم مثلا وتوفوا. لكن تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثتين أكد أن المعدة كانت خالية ما فيها إلا الماء والسم نفسه، والسم هذا دخل للمعدة عن طريق الفم، يعني كأنهم هم ماخذين السم وشاربين وراء ماي عشان يسهل عملية البلع. من اللي عطاهم وشلون الأولاد يتجرؤون إنه يأخذون سم؟ هل كانوا يعلمون إن هذا اللي خذوه يعني اللي أكلوه سم؟ لو إنهم ما يدروا مثلا كان ما يشربوا وراء ماي، كأنهم متعمدين إنه يأخذون، أو ممكن ما يعرفوا إن هذا سم وحطوا في فمه وشربوا وراء الماي. الموضوع تعقد، يحققون مع الأب، الأب منهار يقول لهم أنتم صدقكم تتهموني أنا ولا تسألوني؟ يروحون حق الأم، الأم خلاص ما بقى فيها عقل، عيالي أبي عيالي، وهذول يقولوا لهم تعالوا يمكن أنت سممتيهم بالغلط، وين كنت؟ قالت أنا طلعت من الساعة 6 أخذت زوجي وصلت للدوام، ولما رجعت أصحيهم للمدرسة لقيتهم فيها الحال هذه. زين هالفترة هذه كلوا شيء؟ ما أدري، ما كانوا نايمين أصلا. عطيتهم شيء؟ لا أبدا ما عطيتهم شيء. أمس بالليل؟ قالت لا كالعادة كلنا تعشينا ونمنا عادي يعني. وبعدين تقرير أثبت أن هم لو ماكلين من أمس هالشيء اللي فيه السم كان مبين معانا يعني من الساعة 1 2 بالليل مثلا، مش الصبح الساعة 7 للدوام. قالوا يبقى أنتم على ذمة التحقيق محجوزين، أمرنا لله يعني ما في مشتبه ثاني وما في حل ثاني. صاروا يبحثون في البيت يشوفون مثلا هالمادة هذه السامة هل هي موجودة في بعض الأدوية، موجودة في مثلا في الماء نفسه، موجودة في الثلاجة، في أنبوبة الماء مثلا، أو ما في. يدورون لين عجزوا رجال الأمن. الأم دخلت في حالة نفسية سيئة جدا، واضطروا أن ينقلونها للمستشفى، وصاروا يعطونها بالمهدئات، والأب منهار، والعائلة خلاص تدمرت. عيالهم الاثنين يعني تعرفون كل حياتهم بهالولد والبنت، فجأة كذي يموتون بدون سبب، لا وبسم، يعني ما هي وفاة طبيعية، لا في أحد قاتل في الموضوع. منو القاتل؟ الأب يطالع زوجته، والزوجة تطالع زوجها، والأب كان يقول مستحيل زوجتي، مستحيل زوجتي، هي مستحيل تسوي كذي، يعني الإنسانية اللي فيها والأمومة مستحيل. إذا من القاتل؟ مالكم بالطويلة جابه دكتور طب جنائي، وهذا الدكتور كذلك متخصص في علم النفس، قال أنا بحقق مع الأم والأب، أبي يعني أعرف حالتهم النفسية، يعني أبي أشوف هل ممكن أطلع منهم معلومات. قالوا لا يلا خلاص إحنا عجزنا، يعني راح نفرج عنهم خلال الأيام الجاية، يعني الأم موجودة في المستشفى وإذا طلعت خلاص، والأب ما في أي دليل عليه وفي قاتل بالموضوع، وأكيد أن القضية جنائية لكن ما في أي معلومة. قال له أوكي روح قابل الأم. راح قابل الأم وبدأ يسولف معاها وشلون بداية علاقتك بزوجك، وشلون تزوجتي، وشلون عرفتي، وشلون كذا، وصارت تسولف لأن زوجي حبوب وأنا حبه ويحبني وميت علي، يعني من أول ما جاء تقدم لي وعشنا حياة سعيدة ويخاف علي من كل شيء. راح مرة ثانية سأل الزوج يسولف معاه شنو علاقتك بزوجتك؟ قال أنا أحبها وموت فيها وأنا كذا، وشرح له القصة وعلاقته بزوجته وأنه ما عندهم مشاكل ويحب عياله. بعدين بدأ يكتب تقرير، بدأ يسولف هذا الدكتور عن العلاقة الغريبة بين الزوجين. يقول أنا أول مرة بحياتي أشوف زوج يحب زوجته لهالدرجة، يعني من خلال تحقيقي معهم اكتشفت أن هذا الزوج اللي هو مازن يحب زوجته هيام فوق الخيال، حتى في وفاة أولاده يقول أنا متأكد 1,000,000% أن زوجتي مستحيل أنها تقدم على هالجريمة، ولو في شك 1% فأنا ما تنازل عنها. والزوجة تقول زوجي فعلا يعني شون كان متعلق فيها وشون يروح ويجي معاها وشون كذا. لكن هذا الدكتور الجنائي أثار اهتمامه موضوع مازن وتعلقه بزوجته، حتى أثناء التحقيق يترجل المحقق الله يخليك أبي أشوفها، الله يخليك، يقول له أنت أولادك ميتين الآن، يعني أنت وين وتفكيرك بزوجتك، وما فيها شيء، زوجتك موجودة في المستشفى وهذا شيء طبيعي، أكيد هي زعلانة ومنهارة على أولادها وأنت يعني تبي تروح. قال لا لازم أشوف، أنا ما أتحمل، ما أقدر، صار لي كم يوم أنت محاجزيني وما شفتها، الله يخليك إذا صور هالفيديو صور أبي أشوف. نعم هذا الموضوع خلى فيه علامات استفهام عند الدكتور، رجع مرة ثانية حقق معاه فيسألها، قال يعني شلون يعني تغيرت حياتك لما صار عندك أولاد؟ قال لها عادي بالعكس، وأول ما جتني بنتي الأولى كانت بنتي اللي هي حنين، وهذا كان في عام 88، وبعدين الله رزقنا بالولد اللي هو هاني في عام 91. وقعد يسولف له بس يعني زوجتي يعني تحب أولادي كثير وتهتم فيهم وكذا، وبديت أضايق، بديت أضايق من وجود الأولاد، لأنها صارت يعني إذا بالليل يعني يصرخون الأولاد تترك الفراش، يعني تتركني على الفراش وتروح تشوف أولادهم. مرات الولد يكون تعبان ومريض فتسهر عندهم، وأنا بصراحة ما أقدر يعني أنام إذا ما تكون جنبي أيام هذه، وما أقدر أصحى. يعني حتى موضوع المدارس لما توصلهم قمت تضايق، قمت حتى ما أبي أسوق سيارة عشان أبيها هي اللي توصلني أنا. فالدكتور هذا حس إن هذا مازن في داخله شيء عميق نفسيا، يعني في شيء مصاحي. يعني قال يعني أنت مثلا، يعني مثلا اتغار من أولادك؟ قال ها بصراحة ايه أغار. قال شو تغار؟ قال أغار لما أشوف عيالي مع، يعني أشوف زوجتي مع عيالي تأخذهم وتسهر معاهم الليل كله، ولا تطلع معاهم وأنا أكون بعيد عنها. أحس إن هم من طلعوا في حياتي بدأوا يبعدون هيام عني. قال لها أنت مسودن، طبعا بينه وبين نفسه أنت تشو تشو. لحظة شوي لحظة، ويرجع يسأل نفسها هي. طبعا هي مسكينة كل شوي معطينها مهدئ وكي يسول فيها شوي شوي. قال لها هيام أنا بسك سؤال، زوجك يعني تعتقدي أن وراء مقتل أولادك؟ وتنصدم. قالت لا مستحيل، ليش وكذا. قال أنا بسك سؤال، يغار من عياله؟ قالت ها أنت ايش دراك في الموضوع هذا؟ قال لا هو يسولف لي يعني. قالت والله أنا مرات أستغرب منه أنه فعلا يعني يغار من عيالي، هم عيالي يغار يعني ما يبيني، حتى لو ولدي مريض ما يبيني أروح له يعني أقعد عنده، ما يبيني أبتعد عنه، 24 ساعة لاصق فيني، 24 ساعة يكون حوالي، حتى لما أبدل الأولاد يكون واقف جنبي. فحسيت فيها الموضوع هذا. قال زين بسك سؤال، ما في شيء غريب حصل في المرات الماضية، يعني في الأشهر الماضية والسنوات الماضية، شيء كان يعني ملفت للنظر أو شيء استغربتي منه في البيت أو من تصرفاته اللي هو مازن زوجك؟ قالت والله أنا في مرة حصلت يعني سالفة وما أبي أذكرها علشان لا أورط زوجي، وحرام يمكن يطلع يعني ما كان قاصد وأنتم تفهمونها غلط. قال لها ما يخالف سولفي، احنا راح نعرف، احنا نحكم يعني. قالت مرة من المرات كنا نايمين يعني، وصحيت شميت رائحة الغاز، انبوبة الغاز هذه، فصرت اقول له مازن انا اشم رائحة غاز وكذا. قال لا ما في شيء انت تتوهمين وكذا. رجعت نمت شوي، بعدين صحيت مرة ثانية قلت لا أنا أحس يعني بوجود هالرائحة بشكل قوي، يعني يا مازن أنت ما تشم يعني معقولة؟ تقول أنا صحيت ورحت على طول إلى المطبخ وشيكت على أنبوبة الغاز وعلى كل شيء، ما في. ورجعت مرة ثانية أني أرجع أنام. يعني لما بديت خلاص أغفي شوي، ورغم أن الرائحة واعتقدت أنها جاية من برا، حسيت بمازن أنه صحة وراح، يعني أنا اعتقدت أنه راح هو كذلك بيشيك، ظهر أنه يعني شافني أنا وسوس ولا أني أشتم رائحة وكذا، أنه ممكن راح يشيك هو كذلك، فراح ورجع مرة ثانية ونام. بعد ساعة تقريبا شميت رائحة الغاز بشكل أقوى، وهني اللي يعني هالشيء اللي دفعني اني اقوم مره ثانيه واشغل يعني الاضواء واصحي مازن واقول له لا هذه في رائحه قويه ورائحه غاز. المهم صرت ادور ادور ولا القى انبوبه الغاز الانبوبه نفسها داخل غرفه الاولاد ومفتوح، وانا انصدمت وعلى طول اخذت الانبوبه وسكرتها وفتحت الشبابيك والابواب وصحيت الاولاد ونقلتهم الى الصالون وسالت مازن من اللي وده من اللي وصل الانبوبه الى غرفه الاولاد، قال لي ما ادري. فقلت انا يمكن الاولاد سالتهم اليوم الثاني، يعني من فيكم اللي لعب في الانبوبه وليش ماخذين هالغرفه ومن اللي فتح ابدا ولا عندهم خبر. فانا صرت محتاره ما بين اولادي انهم ممكن كذبوا علي وان لعب يعني اولاد، او ان مازن يعرف وساكت، لكن مازن مستحيل يسوي هالحركه هذه. هي قالت لهم هالسالفه ويطيرون مره ثانيه لمازن. قالوا له مازن انت اللي قتلت اولادك. طبعا الدكتور على طول بلغ قال لا يبا هذا مازن ترى مو صاحي يا جماعه، هذا هو اللي قتل اولاده، وانا شاك ان قتل اولاده بدافع الغيره منهم، يغار على زوجته امهم من كثر ما يحبها حس ان الاولاد قاعد يبعدون عنها. قالوا له معقوله؟ قالوا راحوا له على طول قالوا له حبيبي الان تم توجيه لك تهمتين، تهمه قتل اولادك وتهمه محاوله قتل زوجتك واولادك بانبوبه الغاز اليوم الفلاني الكذا وكذا. وينصدم مازن ويبطل جربه يقعد يبكي. انا ما توقعت اني راح انكشف بهالطريقه، وبعدين انا صحيح اني كنت يعني احاول اكثر من مره لاني خلاص انا احس ان بديت شوي شوي افقد حب حياتي اللي هي هيام زوجتي. قال انت مجنون مجنون، انت في احد يغار من اولاده؟ والله انا اعرف ناس وده يجون عيال عشان زوجته تلهب العيال وتهده، يعني انت مكلف فيها لهالدرجه؟ شلون معقوله؟ ليش؟ قال اغار اغار لما اشوفها تتركني وتروح حق الاولاد. وهالموضوع اخذ معي ترى سنوات وانا افكر بطريقه لاني ارجع زوجتي لي واني احل هالمشكله هذه وان كذا. قالوا زين شنو هالسم هذا؟ قال ها السم هذا الله يسلمكم انا ارسلوني الى كندا عام 96 اعتقد دوره او شيء عن طريق الحكومه، وهناك اشتريت 5 حبات من ماده سامه، ما اقول لكم اسمها، مادة سامة 5 حبات وخبيتها عندي في حقيبة السامسونايت هذه. الحبوب هذه تستخدم للأمور الزراعية، لكن كانت مادة قاتلة وقوية جدا، يعني ما تباع في الأردن. اشتريتها يعني ما كان الهدف إني أنا استخدمها، ما يعني هو يقول يعني يقول ممكن استخدمها ممكن اضطر يوم من الايام. خذهم ال5 حبات حطهم في ورقه اللي شو اسمه هذا الكلينكس او الفاين او شو يسمونه انتم، حطهم وخبهم في الحقيبه ورجع للاردن وعاش الحاله النفسية السيئة، وهو يفكر وان اولاده صاروا ياخذون زوجته منه وان يعني شوي شوي راح يكبرون، وكل ما كبروا اكثرت مسؤوليتهم وانشغلت الام اكثر فيهم، وهو حاس ان حياته بدأت تروح وما استمتع مع زوجته، يعني مجنون اقول لكم سودا. المهم يقول فكرت موضوع انبوبة الغاز انهم يختنقون ونصحى احنا الصبح واقول ان هم اللي اخذوا الانبوبه حطوها عندهم بغرفه النوم، لكن زوجتي كانت منتبهه وحست موضوع الرائحه وراحت على طول وسكرت الانبوبه وشكت فيني، لكن انا انكرت واعتقدت إيه بعدين ان ممكن هذه من افعال الاولاد وناسين اثناء اللعب وكذا ونسوا. لما حسيت ان خلاص انا وصلت مرحلة اني لازم اتخلص منه، فكرت فيها الطريقة، طريقة السم الحبوب اللي انا جايبها من كندا. وفعلا فيها اليوم هذا طلبت من زوجتي انها توصلني للعمل الساعة 6 وترجع تاخذ الاولاد، والاولاد كانوا نايمين. وقالت لي يلا اوكي، وركبت معاها السيارة. اول ما كانت يعني تبي تتحرك السيارة طلبت منها تنتظرني شوي، قلت لها انا برجع تكرمون اني بدخل الحمام. قالت لي يلا بسرعة. نزلت ورحت صعدت البيت وطلعت الحبتين اللي هم السم وصحيت الاولاد وعطيت كل واحد فيهم حبة وعطيته كوب ماء، قلت له اشرب اشرب دواء، هذا دواء اشرب اشرب، اولادي صحوا ومش عارفين شنو القصه. البنت على طول حطت الحب وشربت الماي، الولد كذلك اخذ الحبه وشرب الماي ورجعوا ينامون. وانا رجعت مره ثانيه ركبت مع زوجتي ووصلتني للدوام. لما رجعت لقيت اولادي في هالحال هذا، كانوا على خلاص اني بيفارقون الحياه وكانت الرغوه تطلع من فمهم، وما توقعت ان احد راح يكتشف ان انا وراء هالجريمة. ما لكم بالطويلة، تم الحكم على الزوج في اول درجة بالمؤبد، بعدين تم تخفيض حكم السجن الى 18 سنة. والغريب ان لما حولوه للطب النفسي للحصول على تقرير حالته الصحية والنفسية والعقلية ان هذا مجنون ولا شيء، تبين انه بكامل قواه العقلية، وانه يعني سبحان الله مرات واحد ينغمس بالتفكير وابتعاده عن الله وابتعاده عن الخوف من العقاب وخوف من يوم القيامة رب العالمين يجازيه، وإنه شلون يقتل أولاده بإيده فقط عشان تفكيره. يعني والله ما تدرك في حب يسوي كذي، يعني حب زوجته يخليه يقتل أولاده عشان لا يبعدون عن زوجته، هذا منتهى الجنون. الله يكفينا شره، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.